الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وذكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يرزق لي وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، موجة حر شديدة تغر بها البلاد، وشدة الحر هذه أيها الكرام إن اكترمنا بشيء فإنما تذكرنا بحر يوم القيامة. شدة الحر هذه تذكرنا بالنار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيها الكرام، إن الفوز العظيم والسعادة الكبرى في أن ينجينا الله سبحانه وتعالى من النار وأن يدخلنا الجنة. قال سبحانه وتعالى: كل نفس الصراط تعلمون أدق من الشعر وأحب من السيف مظلي والعياذ بالله. تدبرت أن في حال هذا الرجل آخر رجل يدخل الجنة يمشي مرة أي على الصراط ويدبو مرة وتسمعه النار مرة معاناة ألم شديد جهل كبير. هذا الرجل يريد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالنجاة من هذه النار. يمشي مرة يدبو مرة تسمعه النار مرة فإذا ما جاوزها عد النار عد على الصراط نجاه الله من النار. فإذا ما جاوزها التفت إليها ثم قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطى الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وهو أدوى يمر من على الصراط وآخر رجل يدخل الجنة يقول لقد أعطى الله سبحانه وتعالى شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هذا هو الفوز العظيم أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. فعلينا أيها الكرام أن نفعل وأن نقدم هذه الأعمال التي بها نجاتنا من النار. المسلم الذكي الفضل حينما ينظر ويتلقى ويتأمل في شدة الحر هذا الذي نحياه يتذكر نار جهنم. وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. النار تقول يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير شدة البرد عذابها أشكال وأنواع. نسأل الله السلامة والعفو والعافية نفس من نفس جهنم. فعلينا أن نفع على هذه الأعمال التي ينجينا الله جل وعلا بها من النار لا طاقة لنا على عذاب النار وعلى عذاب جهنم. لا نتحمل لا نتحمل. أعظم هذه الأعمال التي ينجينا الله سبحانه وتعالى بها من النار التوحيد الخالص لله جل وعلا. بالتوحيد أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. بعض الناس ربما يردد هذه الكلمة ثم يأتي بما يناقض ويضاد هذه الكلمة من دعاء غير الله. يذهب إلى قبر الولي الفلاني يزعم فيدعوه من دون الله ويستعين به ويستغيث به، يقول يا بدوي انصرني ارزقني أعطني امنحني. هذا شرك بالله جل وعلا. الدعاء هو العبادة، وأي عبادة لا بد وأن تصرف لمن؟ بالله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، إذا لا بد وأن تحقق معنى لا إله إلا الله، أن تعرف شروط لا إله إلا الله وأن تحققها في حياتك. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار. فعليك أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم الشرك حتى تجتنب وحتى تبتعد عنه. ده أول عمل أيها الكرام، التوحيد ونجي من النار. ثانيا من هذه الأعمال الصلاة، أهم أمور الدين، شعار دار الإسلام الصلاة، سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. الصلاة التي فرط فيها كثير من الناس في أيامنا هذه، تذهب إلى المسجد تجد أناسا يجلسون على المقهى أو في أماكن معينة، ثم تصلي وترجع فتجد نفس الناس جالسون ما صلوا. كثير من الناس لا يحافظون على صلاة الفجر، يا تارك لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. إن أردت أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار، الصلاة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي على الصلوات، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع من؟ تارك الصلاة الذي لا يصلي يحشر يوم القيامة مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر مع هؤلاء المشركين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت النجاة من النار حافظ على هذه الصلاة. كذلك أيها الكرام، من هذه الأعمال التي يمجينا الله سبحانه وتعالى بها النار الصدقة. الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. الله أكبر. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، وليس بينه وبينه البغض مال، فينظر أيمن منه فلا يرى إلى ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلى ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بجد طمرة. ولو بجد طمرة، جد بالموجود، فمن حقر منع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استتري من النار ولو بجد طمرة. يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيت كل أكثر أهل النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، ما من يوم يصلح العباد فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن وملكان ينزلان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فإن أردت النجاة من النار الصدقة. الصدقة كذلك من هذه الأعمال. الصيام منه خميس ثلاث أيام البيض بفضل المستطاع، صم عمل عظيم ينجيك الله جل وعلا به من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه لقى كبابين السماء والأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصير من النار. الصيام الصيام ينجينا الله سبحانه وتعالى به من النار. كذا من هذه الأعمال مجالس العلم، كذا من هذه الأعمال البكاء من خشية الله جل وعلا. البكاء مجيء من النار، البكاء من خشية الله جل وعلا ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار. بعض السلف في أيامنا هذه: لماذا تبكي يا فلان؟ أرسلت إليها طلب صلاة فلم تقبل. يا فلان لماذا تبكي؟ من الحظ فيبكي. يا فلان لماذا تبكي؟ فريقي هزم في المباراة على شيء تافهة. يقول البكاء أيها الكرام الذي ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار، البكاء من خشية الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عيمان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. هذه المرة بكيت من خشية الله فتحت. هذه المرة طرفت هذه العين من خشية الله جل وعلا متى؟ هذا البكاء ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار، بل يظلك الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة ورجل ذكر إن رزقه الله سبحانه وتعالى من أو ببنتين أو بثلاث، يزعل كما كان يحدث في أهل الجاهلية، يزعل إن رزقه الله جل وعلا ببنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، زعلان يتوارى من القول من سوء ما بشر به. سبحان الله، إن رزقك الله سبحانه وتعالى ببنت فأحسنت إليها، أو ببنتين فأحسنت إليهما، أو بأكثر فأحسنت إليهم، كل ما لك سترة من النار، ربيتهم على العفاف وعلى السكين وعلى الحشاد لا على المنظر الطيب الذي نراه في الشوارع والطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما رباها على العفاف، على الحياة، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضرب مده الجامعية أو في المرحلة الثانوية بهذه الملابس الضيقة العالية، والله ما أحسن إليها، والله ما أحسن إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم صيام كأكمام القمر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالإحسان إلى البنات ينجيك الله سبحانه وتعالى لهذا العمل من النار. أسأل الله الكريم الرحمن الرحيم أن ينجينا جميعا من النار، إنه أكرم مسؤول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Say. في معاملاته مع الناس، سهل مع زوجته، سهل مع أولاده، سهل مع زملائه وأصحابه، سهل مع جيرانه، سهل في بيعه وشرائه، سهل، أخلاقه طيبة. فإن الله قد حرم على النار كل هين لين سهل قريب، كذلك الذب عن عرض أخيك ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار. إن قاعد مجلس ينتقص فيه من عرض فلان، واحد بيتكلم عن عرض أخيك، فقمت فدافعت عنه، عمل عظيم ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار. بيتكلم في عرض فلان، تقوم فتقول بيس ما قلت، والله ما اعلم عنه الا الخير، عمل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. كذلك من هذه الاعمال الدعاء، الدعاء بالليل والنهار وفي ثلث الليل الاخر وقبل التسليم من الصلاة وعند نزول المطر، أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، في كل صلاة قبل أن يسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من النار، كان يقول: احفظوا أيها الكرام هذه الاستعاذات الأربع قبل التسليم من الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم بكمان، ومن عذاب القبر بكمان، ومن فتنة المحيا والممات بكمان، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حافظ على هذا قبل التسليم من الصلاة. أعيد ففي الإعادة إهانة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكما قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ومن دعائي عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. الدعاء. وكما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم اغفر الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم نجره من النار. الدعاء الدعاء أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. فهناك عمل عظيم جدا أهتم به، ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار، إحسان الظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يرتب رجل يوم القيامة فيوزن، توزن حسناته وسيئاته، فيخف بميزانه، ميزانه يخف، ثقل ميزان سيئاته فخف ميزانه، فيؤمر به إلى العرش. الملك عبده راحت بالعرش وهو ذاهب إلى النار إذا به يلتفت، إذا به يلتفت. فيقول الله سبحانه وتعالى: ردوه، فيردوه. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي أطلبتك حفظتي؟ قال: لا والله يا رب. قال: فهل لك سيئة لم تعملها؟ قال: لا والله يا رب. قال: فهل فعلت حسنة لم تجدها؟ قال: لا والله يا رب. قال: إذا فلماذا تلتفت؟ فقال: يا رب ما كان هذا ظني فيك، يا رب ما كان. أن تأمر به الخالي إلى النار فيقول الله الكريم الرحمن الرحيم أدخلوه الجنة. أدخلوه الجنة إنسان الظن بالله سبحانه وتعالى ينجيك الله جل وعلا به من النار أيها الكرام وعلى عدد الله. فعلينا أن نفعل وأن نقدم هذه الأعمال التي ذكرت بعضها حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمل بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا والق قلوبنا وثبت حجتنا واسلل سبيل صدورنا. اللهم اجعل لأهل بصرة من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة